إلهك علي يا ربي فجك كلام الحسان يا سراج عيالي روف يا غاية كل حبيب إلهك علي يا ربي فجك كلام الحسان يا سراج عيالي روف يا غاية كل حبيب شرق الخد الذهبي يا بهيج الغور يا نايم الخدود الثاني صورني يا ابو طغر شنيب يا النافور ساحة قربي من الشفايا ذوقت لمها شفا النوم شفاني وعاد نجمك يطلع ويغيب صور حتى يفجع قربي صور حتى تشعل من حار فرق تكني راني ما يليدون بهاك حبيب لو سعف لساني قلبي لازم وينسى من بدي والشفا كفاني وراد بوعدي بعد الطفري اهدك علي يا ربي فجك يا محسن يا سراج عيالي روف يا غاية كل حبيب البدر بطلوع ويسبي حين يغبى يتراك بعدو حمس الديجاني يصير المونس بغريب جميل حسن دون مربي منين يضحى بمحاسن صورته العاشق فاني يغدر ويخليه نكيب قلبها في السين العربي الجيد المقرب والوجنات كان لون القاني وقت يتميز تمر طيب مالكي بو مرشف عدبي والعيون القتالة مصقو صميم كناني والشفار سيوف التعقيد اهدك علي يا ربي فجك يا محسن يا سراج عيالي روف يا غاية كل حبيب يا نهاية المحاسن يا قوام رمحة ماني ليك صورة طه تحجيب العضار يسلب ولبي حرز بحرير سويد ومرصعو اللي ذوقاني عوشطرين بخط عجيب انسلبت وهنت بسلبي من عضار بحتى غنجور بالشاعر ماني فايق على ذهب التذهيب الى انظر تنقول عجبي كقمر في ديجور غصيق او برق غشاني او نجم الباب عظم غير هلك علي يا ربي فرجك يا مرساك يا صراج عياني روف يا بايت كل حبيب يا للا يا علاش بداني محطة عندي بالتصريف رقوفنا القلب المهبي حاجبي نترصد وبمداد من قلم صرياني سريهم حكمال التجريب والله حاطت زيد في تعبي نون عاشق يعشق معشوق من عجم نصراني او مطلوب سعاه طيب لو عرفتي معنى حبي ما تجازيني بالهجر الوقيح يا وسناني بعد قابلتك بالصبحي هيك علي يا ربي فشك يا حسان يا فرج عياني روف يا غاية كل حبيب بالدوام مقلد خمصام فوق من شياني إلى نشتا نطلب ونصيب يخشى الأساد بضربي والصقر والزهلول فيش طلب طول شعاني على الدواهي نقطع ونسيب بعد ما يصفالي شربي ويكمل فرحي وينادي وزود لساني يفيق هجرة ويعود رقيبة في طباعة كريت مخبي الهجر والتيه والشفاء ولا تصيغ معاني من شفاك قليلة الحديد